الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الفائدة من المجلد الخامس في الفوائد المستنبطة من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله. قال عند حديث حكم عليه الشيخ بأنه موضوع، قال: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل. قال: هذا الحديث كذب، حديث الموضوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت ويغني عن هذا الحديث الذي هو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى يؤخذ منها قاعدة في أصول الحديث أنه لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن الكلام. ممكن يكون زي مثلا الحديث ده: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل. الحديث إسناده موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع إسناده أنه ضعيف لا يستلزم من ضعف الإسناد ضعف المتن، لأن معنى الحديث ثابت لكن من نصوص أخرى. معنى الحديث يثبت من نصوص إيه؟ من نصوص أخرى. يكفي فيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يبقى هذه الآية بمجرد سماع المؤذن وجب أن يترك الرجل ما في يديه من عمل ويذهب إلى سماع الخطبة، يذهب إلى الصلاة. لذلك ذكرنا قبل ذلك بأن الصحيح من مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعائشة وقبلهم عمر بن الخطاب بأن من قدر على سماع خطبة الجمعة، افهم الكلام، من قدر انه يجي ويسمع الخطبة ومع ذلك ترك سماع الخطبة حتى ينتهي الخطيب من الخطبة ويجي على الصلاة، بطلة الجمعة. تاني، مذهب عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، علي بن أبي طالب، اثنين من الخلفاء، عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، بأن سماع خطبة الجمعة مع القدرة ولم يأتي بطلت في حقه الجمعة، وإن جاء بعد ذلك وأراد أن يصلي ركعتين مع الإمام. لماذا وإشكال؟ أما لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فاسعوا بالإيه؟ بالأمر، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاسعوا إلى ذكر الله، فجعل ذكر الله اسما عاما للجمعة كلها، لأن مش بعد الأذان بيكون في صلاة، ولا أنتم معايا؟ هل بعد الأذان في صلاة؟ لا، بعد الأذان الخطبة ثم بعد ذلك الصلاة. قال: بمجرد سماع الأذان فسعوا إلى ذكر الله. فإذا سمع وكان قادرا ولم يسعى، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وانت عارف بأن النهي يقتضي الفساد، يقتضي الإيه؟ طيب، فما معنى حديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة؟ الحديث هل هو موقوف على ابن مسعود، أو هو موقوف على الصحابة عموما، أو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنقول انه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام: من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. من ادرك ركعة، فاعمال الادلة اولى من اهمال بعضها البعض. فاذا كان العبد عنده ما يشغله عن الخطبة ولكن أدرك مع ذلك ولو ركوعا مع الإمام، فمن رحمة المشرع بأنه قال له: أدركت الجمعة كلها. لكن لا يناقض هذا الأمر الذي كان في الآية: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عمر بن الخطاب في مصنف ابن أبي شيبة رضي الله عنه قال: إنما جعل الله الخطبة بمقام الركعتين اللتين في الظهر، فما حكم من ترك ركعتين في الظهر وصلاها ركعتين؟ ده كلام عمر وكلام ابن عباس وكلام عائشة. وصل الكلام كده؟ إنما جعل الله الخطبة في مقام الظهر بالركعتين، فما حكم من صلى في الحضر ركعتين؟ لذلك ده الصحيح. افهم بقى، ما تبقاش قاعد في البيت وسامع الخطيب وحضرتك نايم ولا قاعد بتاكل ومش عارف ايه والكلام ده، خليه يديش شويه كده في الخطبه لغايه اما ايه اسمع الاقامه على كده ايه ابقى اروح. مفهوم؟ لا، افهم. اذا كان قادرا على الذهاب ومع ذلك ما أراد أن يذهب وفضل قاعد لأي حاجة بقى، بيلعب كورة ولا بيتفرج على مش عارف إيه ولا بيكلم مين، أروح أول ما أسمع بس المؤذن بيقول قام الصلاة أنا أروح على طول. لا، افهم. إن كنت قادرا على سماع الخطبة ومع ذلك لم تذهب، اعلم من الجمعة باطلة في حقك. وصل الكلام كده؟ إن كان المتن، متن الحديث كان ضعيف كذب أو موضوع، لكن الآية تغني إيه؟ تغني عن الأمر ده. الشيخ بيقول إيه؟ وقد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل، أهو الأول أم الآخر؟ والصواب أنه الذي يكون والإمام على المنبر، لأنه لم يكن غيره في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل إزاي؟ مش في عهد 2020. الإمام البخاري في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، السائب بن يزيد بيقوله: كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعامين أو ثلاث سنين من خلافة عثمان. الأذان بقى كان عامل إزاي؟ مفهوم؟ كان ايه كيفية الاذان؟ قال: كان المؤذن يؤذن اذا صعد الامام على المنبر. اذا صعد الامام على المنبر، يبقى كان في كم اذان حضرتك؟ ها؟ اتفضلوا علي. اذان واحد. صح كده؟ الاذان ده امتى؟ اول ما يطلع الامام على المنبر، حديث جابر وحديث أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد على المنبر استقبل الناس وسلم ثم جلس، فقام المؤذن في الإيه؟ في الأذان. وكان يقيم المؤذن إذا نزل، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ويقف في المحراب كي يصلي، يبدأ هنا المؤذن إيه؟ يقيم. فهمت؟ يبقى ده اللي كان على عهد مين؟ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده؟ فالأذان الموجود الآن في كتير من مساجد الناس، إن مثلا يجي الوقت خلاص الناس بتأذن بره والوقت ما هو خلاص دخل، فإيه اللي بيحصل؟ المؤذن يروح مأذن، في إمام طلع مفيش، شبح، مفيش حد، المنبر فاضي. تتبص كده فين الامام؟ طب يكون ورا العمود مثلا، مفيش حاجه. المؤذن الامام فين بقى؟ الامام قاعد او بيشرب ينسون جوه. مفهوم؟ طيب هو اذن ليه؟ يقول لك عشان بس ايه، في فتره كده عشان الناس تعرف ناس تعرف ايه بقى ان صلاه الجمعه داخله، لو احنا قاعدين في غابات الاستوائيه قاعدين في صحراء الناس مش عارفه ان مفيش ساعات مفيش نت مفيش محدش عارف حاجه، قاعدين في صحراء ده الغابات الاستوائيه فيها نت، نسال الله السلامه والعافيه. فيقول لك عشان ايه؟ عشان بس الناس تعرف. الناس ايه اللي تعرف؟ انت محسس ان احنا في القرن قبل الميلاد ايه؟ فيقول لك فخد بالك بناء عليها بقى بتيجي بدعه، يعني بناء عليها هتيجي بدعه ثانيه اللي هي ايه؟ اول ما الناس بتسمع الاذان ده اللي هو لسه الامام اصلا ما جاش حضرته بيروحوا قايمين يصلوا ركعتين. الركعتين دول بقى ايه؟ يعني دول سنه ايه دول؟ بيظنوا بان الجمعه بعد الاذان لها سنه. لكن السنه هي ايه؟ السنه اذا دخلت من الباب الامام على المنبر، الامام مش على المنبر، الاصل انك بتصلي ايه؟ ركعتين. النبي عليه الصلاه والسلام كان على المنبر في الصحيح. واحد دخل اسمه سليك، دخل راح قاعد قدام النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. يعني ايه ما تبطئش فيهم؟ تجوز فيهما. يبقى اذا دخل الانسان حتى لو الامام على المنبر بيصلي ايه؟ بيصلي ركعتين. خلاص كده؟ كل ركعتين تحيه المسجد كل ما شئت، لكن ما فيش حاجه اسمها ان الجمعه لها سنه قبليه. في سنه بعديه؟ اه في سنه بعديه. من صلى الجمعه فليصلي بعدها اربع. حديث مسلم، حديث ابو هريره. خلاص؟ لكن ما فيش بنوا على المساله دي ان في صلاه ايه؟ ان في صلاه ركعتين. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان على زمانه مطلقا المساله دي. انت عارف دي بدعه باتفاق المسلمين. بدعه باتفاق المسلمين. شوف الفرق كلها بتقول لك دي بدعه. الفرق تقول لك دي بدعه. الا عندنا بقى هنا. قال لك ما عثمان رضي الله عنه عمل اذانين. طيب تعال نشوف الحاله اللي كان عليها حاله عثمان يبقى برضه ايه؟ نعملها. اولا عثمان من اول ثلاث سنين في خلافته كانت ايه؟ نفس الاذان اللي احنا بنقوله ده، هو اذان واحد والامام على المنبر. في عهد عثمان رضي الله عنه الخلافه اتسعت. دخل في الاسلام ما الله به عليم من الناس، ودخل فيه في دين الله افواجا. فراح عامل ايه بقى؟ والاسواق اتسعت جدا. خلاص؟ راح عامل ايه؟ امر المؤذن انه يطلع على مكان عالي كده اسمه الزوراء، مكان عالي قوي. قال له قبل الاذان اذن، الاذان ده بيان وعلامه ان اقترب دخول الايه؟ الجمعه. عشان بقى الناس اللي بتبيع واللي في السوق ومش عارف ايه والكلام ده كله، لان الرقعه اتسعت جدا، الناس تبقى عارفه اول ما اشوف فلان فوق ده بس انا كده ايه؟ عرفت ان ايه الجمعه. ابدا بقى الم حالي والم القوطه بتاعتي والبرتقان والم حسابي والكلام ده كله عشان ايه؟ اجهز حالي وامشي. يبقى عثمان رضي الله عنه انما جعل الاذان ده لايه؟ لعله معرفه اقتراب الوقت. صح كده كلام؟ كويس جدا. العلة دي موجودة عندنا ولا منتفية؟ منتفية، مش موجودة عندنا العلة دي، مش موجودة. لأن أي إنسان يقدر يعرف الجمعة على وقت إيه؟ ده أنت تقدر تعرف الجمعة بتاعت آخر الشهر الساعة كام. صح كده؟ آه. يبقى العلة دي مش موجودة، يبقى ما جاز لعذر عند عثمان بطل بزوال العلة دي. يبقى نعمل فعل عثمان إمتى بقى؟ ها؟ لما يجي كده مثلا نيزك راح داخل في القاهرة، داخل في مصر كده، راح خابط في مصر، مفهوم الكلام؟ راح مدير لك بقى النت والتلفزيون والراديو والساعات، ورجعك بقى لإيه؟ للقدماء المصريين بقى، تمشي بعظمة. أنت فاهم أنت؟ ماشي بقى بعظمتين بشمتين، مفهوم؟ والكلام ده. مفيش حاجة خالص بقى. نرجع بقى عايزين نعرف بقى وقت الجمعة، ماشي بقى ارجع بقى لإيه؟ ما كانش في حاجه اسمها تعرف مساله الوقت. فنطلع يطلع محمد بقى على ايه؟ على الدور ال 11 فوق، مفهوم؟ والكلام ده، ويطلع بقى اذن عشان الناس تبقى عارفه. لكن ما فيش الكلام ده خالص. الكلام ده مش موجود. يبقى ما يصح الاحتجاج به بفعل عثمان. حتى عبد الله بن عمر يعني شوف العله موجوده اهي، وعبد الله بن عمر انكر برضه، قال له عثمان لا، الفعل ده لا، الاصل خير الهدي هدي مين؟ يعني شوف مع ان عثمان رضي الله عنه بيعذر برضه قال له لا، قال له ما يصح. وصل الكلام كده. الحسن البصري بعد ذلك برضه اتكلم قال لا برضه، مفهوم؟ يبقى ما يصح ان حد يحتجب الايه؟ بفعل عثمان. وصل الكلام كده. يبقى الاذان اللي على عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان كيفيته ازاي؟ اذا صعد الامام على المنبر، ويقيم امتى؟ اذا بس خلاص. فالشيخ بيقول ايه بقى؟ بيقول والصواب انه الذي يكون والامام على المنبر، لانه لم يكن غيره في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، فكيف يصح حمل الايه على الاذان الذي لم يكن ولم يوجد الا بعد وفاته؟ عجيب. يعني الايه فسعوا الى ذكر الله. عارف بعض الناس في الايام اللي احنا فيها دي بيقول ايه؟ يقول المقصود فسعوا الى ذكر الله اللي هو في الاذان الثاني. طب الايه دي نزلت على مين؟ هي نزلت على حضرتك؟ نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام. هو طب كان في اذان ثاني على عهد النبي عليه الصلاه والسلام؟ الجواب لا. امال انت الايه دي حملتها على الاذان الثاني ازاي وما كانش موجود؟ مفهوم الكلام؟ طيب الفائدة الايه؟ الثانية اللي هي في المجلد الخامس اللي هنختم بيها ان شاء الله، الا وهو حديث وحكم عليه الشيخ بانه ضعيف جدا، الا وهو خذ من لحيتك ورأسك. يبقى افاد المتن ده ايه؟ بجواز الاخذ من اللحية، صحيح الكلام كده؟ لكن الحديث هنا ايه؟ ضعيف جدا. شو بيقول بقى؟ قال واعلم انه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاخذ من اللحية، لا قولا هكذا ولا فعلا. يبقى لم يثبت هذا ايه؟ مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لا بالقول ولا بالفعل. يعني لا بالقول مثلا خذ من لحيتك كذا، ولا بالفعل ان الصحابي يقول رايت النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ كان ياخذ مثلا من لحيته كذا. لا يثبت لا قول ولا فعل. الشيخ بيقول نعم ثبت ذلك عن بعض السلف الصحابة، وإليك المتيسر منها. فقال عن مروان ابن سالم قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. خلاص كده. يبقى آدي مين؟ عبد الله بن عمر. وخد بالك الرواية دي من سالم، من مروان ابن سالم، من سالم مروان عن ابن عمر، ولم يكن فيها قيد الحج. وصل الكلام كده؟ ليس فيها انه كان فين؟ انه كان في الحج. وعن نافع اللي هو مولى خادم عبد الله بن عمر، ان عبد الله بن عمر كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج، خلص انتهى رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسي ولا من لحيتي شيئا حتى يحج. وفي رواية أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. يبقى أنا كده عندي أمران، في موطنان، في موطن مقيد بالحج والعمرة، خلاص كده، وفي موطن غير مقيد بحج ولا بعمر. إذا عبد الله بن عمر كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، خلاص، سواء كان في حج سواء كان في غير حج، خلاص كده. يبقى التقييد لابن عمر بالحج ايه؟ ليس فقط وانما في غير الحج ايضا. ادي رواية سالم، وادي رواية مين؟ ادي رواية نافع. طيب بيقول اخرج هذا مالك في الموطأ، وروى الخلال في الترجل. الترجل ده بإسناد الخلال للإمام أحمد بيبين أحكام الترجل. الترجل هو التسريح، أحكام يعني في الشعر، خلاص كده، وأحكام في اللحية، احكام في الشارب، كان بيصرح النبي عليه الصلاه والسلام ازاي الى اخر. ده مصنف لمين؟ للامام الخلال، لبيان الامام احمد احكامه ايه في المساله دي. فقال هنا بسند صحيح عن مجاهد قال رايت ابن عمر يقبض على لحيته يوم النحر ثم قال للحجام خذ ما تحت القبضه. وقال الباجي ابو الوليد الباجي، وكان ند لابن حزم في الاندلس، ابو الوليد الباجي هو الوحيد ابو الوليد الباجي اللي قدر يقف قدام ابن حزم، الوحيد. كان ابن حزم ده قطر قلب الاندلس من مالكيه خلاها ظاهريه. انت عارف يعني اصل المذهب عشان واحد يقوم بيه، عشان حد يقوم بيه عايز له جحافل من الطلبه عشان يقوموا بمذهب. خلاص ده شخص لوحده قوم مذهب ابن حزم، ده حاجه كده مولعه كده، مفهوم؟ ده شخص لوحده قوم مذهب، خلى الاندلس دي بعد ما كانت مالكيه خلاها ايه؟ ظاهريه، خلى بس شويه، في كان في شويه مالكيه كده. ارسلوا لمين؟ لابو الوليد الباجي. ابو الوليد الباجي كان بيسافر يطلب الايه؟ الحديث. خلاص ابو الوليد الباجي عايز يحافظ على ايه؟ اللي فاضل من ايه؟ من المالكيه. خلاص فكان بيقف بقى معاه فين؟ في المساجد بيعقدوا الايه؟ المناظرات عن مذهب المالكيه ومذهب الظاهريه، وكان ده بيقول دليل وده الوحيد اللي كان بيعافر ايه؟ اللي كان بيعافر معاه ابو الوليد الباجي، وان كان غير مشهور لكن كبير قوي وامام كبير قوي. فابو الوليد الباجي بيقول في شرح الموطأ يريد انه كان يقص منها مع حلق راسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله لان الاخذ منها على وجه لا يغير الخلقه من الجمال، والاستئصال لهما مثلى. مثلى يعني تشويه. يعني ابن عمر كان بعد ما يحل من الإحرام كان انت عارف الأصل الحلق في الرأس، كان يأخذ برضو منين؟ كان يأخذ من لحية ما زاد على القبضة، ويأخذ من شاربه، اللي هو قوله تعالى وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوافوا بالبيت العتيق. ده اللي هيجي في تفسير عبد الله بن عباس. قال لك لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلق، كأن الحلق اللحية تغيير لإيه؟ للخلق. والاستئصال لهما أي استئصال الشارب واستئصال اللحية عموما مثلى. مثلى يعني تشويه، كلمة المثلى دي أي معنى تشويه. قال وعن ابن عباس، يبقى خد بالك بقى أدي مين؟ عبد الله ابن عمر. وعن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى وليقضوا تفثهم، قال هو حلق الرأس وأخذ الشاربين وندف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العارضين أي اللحية ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة. هذا رواه ابن أبي شيبة وابن جرير بسند صحيح. يبقى ابن عباس هنا بيّن أيضا بأنه عند التحلل يؤخذ من ايه؟ يؤخذ من اللحية. قال عن محمد بن كعب القرظي انه كان يقول في الآية ثم ليقضوا تفسهم، ذكر برضو كلام عبد الله بن عباس. وعن مجاهد مثله، مجاهد الذي اخذ التفسير عن ابن عباس. وعن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد قال سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن قوله ثم ليقضوا تفثهم، ذكر برضو الأخذ من إيه؟ الأخذ من اللحية. هيذكر برضو إيه؟ ألخص لك الكلام، هيذكر برضو كلام أبي هريرة في مسألة الأخذ من اللحية، وكلام الإمام أحمد رحمه الله بأنه يستحب الأخذ من اللحية. خلاص كده الجماهير على ذلك. في مصنف ابن ابي شيبه، هو مش موجود في مصنف ابن ابي شيبه من حديث ابراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يأخذون من عوارضهم ومن لحاهم. وده إسناده صحيح. يبقى إبراهيم النخعي هنا بيرفع الكلام إجماع من مين؟ يقول كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كده عندي حاجتين: إجماع نقلي من إبراهيم النخعي، وعندي هنا قول أو قول لابن عمر وفعل ابن عمر وقول ابن عباس وفعل ابن عباس وقول أبي هريرة وفعل ابن أبي هريرة في مشهد عام ولا يعلم لهم مخالف. يبقى أنا كده عندي إجماع سكوتي برضو، لأن لو كان في إنكار لأنكر عليهم إيه؟ أحد، ودي مسألة مشتهرة. يبقى دي إجماع سكوتي في مسألة إيه؟ مشتهرة. وأدي إجماع نقلي من مين؟ من إبراهيم النخعي على إن الصحابة كانوا يأخذون من إيه؟ من لحاهم. طيب، هو ممكن تقول طيب إزاي وأنا عندي الحديث أعفو اللحى؟ وهذا كلام مطلق، لأنه أمر في سياق إثبات مطلق. أرخو اللحى، أرجو اللحى. مين اللي روى أعفو اللحى أولا؟ عبد الله بن عمر. ومين اللي روى تاني؟ أبي هريرة. خلاص كده الكلام. طيب ممكن تقول لي طيب ما هو أعفو أدي نص، وقول الصحابي هنا رأي الصحابي إذا خالف هنا النص فيقدم النص، صح كده كلام؟ لكن خد بالك بقى، فاكرين لما جينا قلنا في فرق بين لما كنا تكلمنا الراوي أعلم بمرويه، تقدم رواية الراوي على رأيه ولا يقدم رأي الراوي على ما رواه؟ وإن فيها تفصيل. لو كان الراوي للحديث بيحدث حديث نص قاطع الدلالة لا يحتمل معه غيره، يبقى هنا بيقدم ما روى على ما رأى، زي حديث مين؟ أبي هريرة، حينما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. كلمة فليغسله سبعا ده اسمه يحتمل ايه؟ يحتمل ستة وربع، ده اسمه نص لا يحتمل معه غيره. يبقى هنا بتقدم ما روى على ما رأى. لو قلنا مثلا بانه ثبت عن ابي هريرة بانه كان يغسلها ثلاثة، طيب هنا الرواية اعفو من ابن عمر والرواية من ابي هريرة اعفو، هل العفو ده نص لا يحتمل معه غيره أم هي لفظة تحتمل أكثر من معنى؟ كلمة العفو قد يعنى بها التكسير الكسرة، خلاص كده، وقد يعنى بها الترك. يقول لك القاضي يقول لك إيه عفونا عن فلان، يعني إيه أخلينا سبيله تركناه خلاص. أو العفو بمعنى الإيه التكسير، أقول لك مثلا عفى الناس يعني كسر الناس حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والضراء، عفوا يعني ايه كسروا. ولا شك بأنه الأخذ بعد القبض من اللحية أو من العارضين، لا شك أن اللحية أيضا ما زالت كثيرة. يبقى ما المراد في أعفو؟ هل الترك المطلق أم أنهم مجرد التكسير؟ يجي هنا بقى فهم الصحابة، لأن أنت بتقول كتاب وسنة بفهم مين؟ الصحابي نفسه. ما هو ده الفارق بينك وبين الجماعات عموما. هي الجماعات كلها إيه؟ ما هو كل جماعة بتقول لك آية وحديث، لكن بفهم مين؟ بفهم الأمير بتاعها، أو بفهم المرشد بتاعها، أو بفهم الكبير بتاعها، مفهوم؟ انت بقى بتقول الآية دي بفهم اللي نزلت عليه النبي عليه السلام وأصحابه. لأن ليه أصحابه؟ لأن القرآن عليهم نزل وهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا كلامه. وأي واحد في الدنيا تقول له مين أعلم الناس بالرجل يقول لك أصحابه الملازمين ليه. صح كده الكلام؟ يبقى ايه المراد بقى في العفو؟ الترك ولا المراد منه انها تكون كثيرة؟ شوف فعل ابن عمر وشوف فعل ابو هريرة وشوف تفسير ابن عباس مع عدم الانكار بل مع نقل ابراهيم النخعي لما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيبين لك بان المراد هو الايه؟ تكسير ليس الترك. تعرف الشيخ الالباني يقول لك ايه؟ يقول لك ترك تركها بدون الاخذ منها بما زاد عن القبضة او تركها على الاطلاق بدعة. شفت عبد المهيمن عامل ازاي؟ رجع تركها على الاطلاق ايه؟ يقول لك بدعة. ليه؟ لان مخالف لفهم مين؟ لفهم الصحابة. لان ينبغي ان العموم او الكلام المجمل لازم ترجع فيه لمين؟ للسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام والاصحاب. زي ما بقول لك كده، صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. صلاة الجماعة، طب احنا لو صلينا العشاء جماعة وصلينا بعدها سنة العشاء في جماعة، يلا ها صلينا العشاء كده وبعد صلاة العشاء كده راح محمد ماسك الميكروفون دلوقتي معانا الإمام صاحب الحنجرة الذهبية والحركات الأولبية ومش عارف إيه والكلام ده، صاحب الحنجرة وصاحب القراءات العشرين بعد المئة، هيصلي بينا ركعتين بعد العشاء، فأرجو منكم عدم الخروج. إيه في الباب يعني الكلام ده بعد العشاء وهنصلي بقى يا جماعة وأبدع بقى يا شيخنا، قرأ لك كده خش في آل عمران كده صح كده كلام، هنصلي ركعتين سنة العشاء يا جماعة. ليه صلاة الجماعة أفضل من صلاة؟ بدل ما نصلي ركعتين سنة العشاء كده كل واحد لوحده، لا نصلي جماعة. الحديث أهو، ويد الله مع الجماعة واذكروا الله ذكرا كثيرا، أدي الجماعة أهو. لكن أنت نسيت حاجة. إيه هي بقى؟ إن العمومات اللي أنت عمال تحكيها دي مين اللي قالها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الآيات اللي أنت عمال تقولها دي نزل على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فهم منها النبي والصحابة اللي أنت عملته ده؟ لا، ما فهمش منها كده. صح كده كلام؟ ولا الصحابة عملوا اللي أنت عايز تعمله ده. ولو كان ده المراد لكانوا يعملوه. زي إيه؟ شفت أنت في عيد الكريسماس بتاع النصارى؟ تلاقي بقى إيه الناس المسلمين على حاجة، على يعني إيه؟ شوف نقيضين. تلاقي جماعة غرقانين في مخالفات ومعاصي، وتلاقي ناس غرقانة في بدعة. فتلاقي ناس غرقانة في خمرة وحشيش ومخدرات وخراب، واللي قدامي يقول لك ايه؟ يقول لك عايزين نصلي جماعة وندعو الناس في اليوم ده. ليه؟ عشان ربنا شايف الناس اللي عصاه دول، واحنا بقى نقف في جماعة عشان يشوفنا ايه واحنا بنصلي. طيب هو السؤال بقى، السؤال هو النبي عليه الصلاة والسلام أليس كان قادرا أن يفعل ذلك ويجمع الصحابة في الليلة دي زي ما انتم بتعملوا؟ طب عمل؟ ردوا علي، ما عملش. ولو كان عمل لنقل إلينا زي ما نقل إلينا إنه عمل كده في رمضان، خلاص. فلما لم يفعل يبقى أنت تعمل إيه؟ تتخرس وتسكت، ما تشغلش دماغك مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مش كل حاجة أنت بتشغلها بالرأي وبدماغك برة تروح مشغلها برضو في أمر الدين. لا، اليوم أكملت لكم، أتممت، رضيت، أكمل، تم، راضي، خلاص خلصت، انتهت المسألة. الدين ده تخش ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عمله، ثبت، انا ايه بقى اتفضل يعني. ما ثبتش عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما ثبتش، خلاص ما تعملش، شغلش دماغك. قالوا سمعنا واطعنا، انتهت المسألة كده، مفهوم؟ لذلك ده الصحيح في المسألة دي. فممكن يتكلم في المسألة يقول لك ده العفو، فالعفو هنا الترك المطلق، يبقى ده قول صحابي وقول الصحابي حجة بالشرطين ما لم يخالف نص ما لم يخالفه غيره، وهنا مخالف للنص. أقول لك لا، أولا ده ليس نصا قاطع الدلالة لا يحتمل معه غيره، وإنما كلمة العفو دي إيه؟ تحتمل معنيان. مفهوم الكلام كده؟ جزاكم الله خير. والجمعة اللي جاية إن شاء الله فين؟ في مسجد كباء. ما زلت في كم الأحمر. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.